بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وقتل الوحش. هذا هو لفظ الحديث، ويعتبر من الحديث المطولات، وقد اشتمل يعني على عدة فوائد ومعاني. طبعا كما هو العادة في شرح الحديث نحن نشرح الكلمات كلمة كلمة، ثم بعد ذلك ننظر إلى الفوائد أو المباحث المتعلقة بهذا الحديث. فنقول كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، من الوحي أي من أقسام الوحي، أو يحتمل أن تكون من بيانية، أي أن أول الوحي الذي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. يبقى إما أن تكون من باب تقسيم، من باب التقسيم يعني الوحي أقسام، فكان هذا القسم وهو الرؤيا الصالحة، أو إن من بيانية، أي إن أول الوحي عموما كان الرؤيا الصالحة، فهي تبين التبرج في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة، جاء في رواية كتاب التعبير أنه الرؤيا الصادقة. وسنذكر إن شاء الله في المباحث الفرق بين الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة. قال: وهي التي ليس فيها ضغط، التي ليس فيها ضغط يعني ما فيهاش تفريكات، ولكن رؤيا تنطبع في النفس، الرؤيا التي تنطبع في النفس، يخش من كل آية وعنده كده أوهام أو خرافات أو مش قادر يركز فيها، يبقى ليس فيها أضغاط، بل هي رؤيا صادقة أو رؤيا صالحة. وكما ذكرنا نحن سنذكر الفرق بين الصادقة والصالحة. قال: وبدأ بالرؤية لتكون توطئة لليقظة، يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الوحي أولا بالرؤية تمهيد، يبقى دي توطئة وتمهيد حتى لا يفاجأ بالوحي، فربما أثر ذلك فيه، بل إني مع ذلك النبي عليه السلام رغم أنه كان يرى الرؤية، وفتأتي في بعض الروايات أنه كان جبريل يأتيه في المنام ويقول له: أنت رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك عائشة، ومع هذا كله بدأ فوجئ النبي عليه السلام أو فزع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الملك، فكيف يكون الحال لو لم تكن هذه الرؤيا موجودة، يعني كيف يكون حاله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه سيكون أشد من ذلك فزعا. قال: الرؤيا الصالحة في النوم، وده من باب التأكيد، وإلا فالرؤيا تكون في النوم، أو كأن الراوي خشي أن يكون هناك أو أن أحد يفهم أن هناك في تصحيح، فقال في النوم خشية أن تكون أو يظن أحد أنها كانت الرؤية في اليقظة. والرؤية اللي بالألف هي رؤية المنامية، ولكن رؤية اليقظة تبقى الرؤية بالتاء المربوط، لكن خشية أن يتوهم أحد أن هذه الرؤية كان يقظة، أو يؤول هذا الكلام، أو يبدأ التصحيح في الكلمة، فهنا الراوي جاء بها من باب التأكيد فقال: الرؤية الصالحة في النوم. يبقى أول حاجة كانت النبي صلى الله عليه وسلم يرى في النوم، وقد جاء في الحديث الرؤية جزء من 46 جزءا من الايه من النبوة، إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني ضوء الصبح، والمقصود به ظهوره ووضوحه. يعني ليه عبر بفلق الصبح؟ للظهور والوضوح، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيا الا وتحققت كما يتحقق الناس من ضوء النهار، فتتحقق له رؤيات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم حبب إليه. يقول ابن حجر هنا لم يذكر الفاعل لعدم الباحث على ذلك. حبب إليه التحنث أو الخلوة. ما الذي جعله يتحبب لهذا؟ لم يذكر لنا الراوي. لم يذكر لنا إيه اللي جعله يتحبب. ربما يقول قائل لما رأى ما عليه الناس من كثرة العقيان، أو ربما يقول قائل حب إليه الخلاء تخلي الخلوة بسبب عبادة الناس للأصنام وهو أراد أن ينعزل. ربما قال قائل حب إليه الانعزال هذا ليخلو بربه سبحانه وتعالى وغير ذلك من البواعث. والرب هنا لم يكن لنا الباعث على ذلك لأنه مش هو ده المقصود في الكلام. مقصود في الكلام انه يتدرج الآن ازاي بدأ الوحي. انه اول حاجة كانت رؤية وان حب إليه الخلاء حتى جاءه الملك في غرفة. وان كان الذي اعانه على حب الخلاء وحب الخلوة من رب العالمين صفاته. يعني ان كان الراوي لم يكن لنا السبب الذي جعله يتحبب في الخلاء الا اننا نعلم ان الذي اعانه على ذلك ايا كان الباعث ان الذي اعانه على ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. تحبب اليه ذلك حتى يفرق قلبه عليه الصلاة والسلام بهذا التذكر والتفكر في غار حراء والتعبد بالله سبحانه وتعالى، فتصفو نفسه وتتهيأ لنزول الملك. حب إليه الخلاء، الخلاء المقصود بالخلوة، الخلاء هنا الخلوة، والغرض من ذلك فراغ القلب لما يتوجه إليه. فكان يتخلى في غار حراء، غار حراء جبل معروف لمكة، والغار بيبقى عبارة عن فتحة أو نقب داخل الجبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى هذا الجبل، طبعا اللي ذهب إلى مكة وشاف هذا الجبل يعني هو جبل عالي جدا يصعده الناس بصعوبة، والمكان فوق يدوبك لا يكفي إلا الواحد يجلس فيه، فهو مكان مع الجو اللي كان موجود فيه في زي النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة الناس وكثرة الحركة والضوضاء. لما يقعد الإنسان في هذا المكان في هذا العلو بعيد عن الناس هذا يجعله في خلوة تامة وانشغال وانقطاع عن الدنيا وإقبال إلى ذكر الله عز وجل. وحتى قال بعض العلماء كما قال ابن أبي جمرة لماذا اختار غار حراء بالذات عن غيره؟ قال ان اللي بيجلس غار حراء كمان في فائدة اخرى، وهو لما يقعد فوق يشوف مكة يشوف الكعبة، يبقى هو من ناحية متخلي ومن ناحية متأثر برؤيته الى الايه الى البيت. يبقى في تفكر وفي انعزال عن الناس وفي حد ذات الانعزال خاصة عند الفتنة من الامور المحببة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني معنى الكلام العزل عن الناس في الفتنة كهجرة إلي، فهذه كلها أو يعني العبادة في الهرج كهجرة، فهذا كله يعني بواعث من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيع للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يتفرق قلبه لله عز وجل. قال سيتحنث. ما معنى يتحنث؟ يتحنث وفي رواية أخرى يتحنث. يتحنث الراوي هنا فسرها لنا قال وهو التعبد. يتحنث يعني يتعبد، ويتحنث يعني يكون على الحنيفية، لأنه كان الذين يعبدون الله عز وجل في هذا الوقت يعودونه على شريعة إبراهيم الحنيف إبراهيم عليه السلام. فالحنيف دين الحنيفية، الحنيف دين الحنيفية. ومعنى الحنيف، ومعنى الحنيف لغة هو المائل عن الباطل المائل الى الحق. فسمي ابراهيم الحنيف لانه مال الى الحق وابتعد عن الباطل. ونسب كل من كان يتعبد الله عز وجل من العرب الى ابراهيم عليه السلام، وكان عندهم بقايا دين ابراهيم عليه السلام. فكل من كان على منهج ابراهيم يقال لهم الحنفاء، يقال لهم الحنفاء. فيبقى كلمه يتحنف يعني يتعبد، يتحنف يعني يكون على دين الايه الحنيفين. قال وهو التعبد، قوله في الحديث وهو التعبد ليس هذا من الحديث، انما هذا تفسير من الراوي، ويسميه العلماء ادراج مدرج. يعني ايه مدرج؟ يعني كلام من الراوي اثناء روايه الحديث، اما لتفسير كلمه او لبيان حكم شرعي او غير ذلك. فهنا يقول فكان حب اليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه ان يلي ذوات العدس. الراوي عايز يشرح لدفاعه كلمه يتحنث، فقال فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدس. يبقى كلمه وهو التعبد هي من كلام الراوي وليس من الايه الحنيف. زي برضه ما ايه ما ايه ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان يقول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه، بيان حكم شرعي بعد ما ذكر الحديث. فهذا كل يقول العلماء هذا ادراج من الراوي، هذا ادراج من الراوي. الليالي ذوات العدد اصل الخلوة للايام التي كان يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرفت انها في شهر رمضان، وجاء ذلك في روايات اخرى عن جد اسحاق انه كان يتحنث ويتعبد لله عز وجل في شهر رمضان، وهذه هي الليالي المقصوده. وطبعا يعني جاءت في روايه عند ابن اسحاق، وان كانت يعني مرسله لكن لا باس بالاعتماد عليها في بيان الوقت الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي. ثم ينزع الى اهله، يعني ياخذ معه جاد النبي عليه الصلاه والسلام، ياخذ معه جاده ويقعد، ولما يخلص يرجع الى اهله فيتزوج بمثلها. فياخذ جاد اخر لايام اخرى، ما تاخذ جاد 10 ايام طعام وشراب، خلصوا 10 ايام يوم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الى اهله فياتي بطعام اخر او بجاد اخر ليتعم ليتحنث لله عز وجل بقيه الايام. فينزع الى اهله، من المقصود بالاهل؟ الاهل قد يطلق ويراد به الزوجه او الزوجه والاولاد او الاقارب، يعني قد يطلق الاهل على الاقارب، لكن المقصود هنا انه يرجع الى خديجه. ولذلك يقول ويحتمل ان يريد انه يرجع الى اقاربه، لكن الراجح انه ايه الزاد ياخذه من خديجه. ممكن الرجوع الى الاقارب جميعا مع زوجته، يعني الى الزوجه والى جميع الاقارب، لكن التزور يكون من ايه من بيته، يعني من خديجه رضي الله تعالى عنها. ولذلك يقول ثم يرجع الى خديجه فيتزوج بمثلها. يعني هو يرجع الاول الى اهله، وبعدين هو ما يمشي بقى يرجع تاني للغار، يروح لخديجه فيتزوج لايه؟ فيتزوج بمثلها. يبقى هنا خصص ان الزاد يكون من عند ام المؤمنين خديجه رضي الله تعالى عنها. فيتزوج بمثلها يعني يقتص بالذات لمثلها، اي الليالي التي تحنث فيها، حتى جاءه الحق، اي الامر الحق، والمقصود به الوحي. حتى جاءه الحق، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذه العباده وعلى هذه القوه، ولذلك يستحب أن الإنسان إذا قام على عمل صالح أن يستمر عليه. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة وعلى هذه الخلوة حتى جاءه الوحي، وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى. فجاءه الملك، حتى جاءه الحق فجاءه الملك. هذا تفسير للمثال، فهنا فاء تفسيرية وليس فاء العطف. حتى جاءه الحق ثم جاءه الملك، يعني لا، حتى جاءه الحق. ما هو الحق؟ بداية من نزول الملك أو في رؤية الملك نزول عليه. فهذا تفسير لمعنى قوله حتى جاءه الحق. ما هو؟ قال فجاءه الملك، يعني بيفصل لنا ايه هو الحق الذي جاءه. فجاءه الملك وأعطى له اقرأ الى اخر مقام. قال ما انا بقارئ ما نسيه، يعني لا احسن القراءة، لا احسن القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من المعجزات انه امي فيأتي بهذا الكتاب الذي يتحجى فيه، يتحجى به الجن والإنس، يتحجى به الفصحاء والبلغاء وأساطين العرب أهل اللغة، ويأتي به على هذا النمط والإعجاز. فهذه دليل على أنه رسول الله الحق. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال فأخذني فغطني، وفي رواية فغطني بالتاء، كأنه أراد ضمني وعصرني. قال والغط حبس النفس، كأنه أو ومنه غطه في الماء، يعني حبس نفسه في الماء. أو أراد غنني، ومنه الخلق ولأبي داود فأخذ بحلقه. يعني كل هذه الروايات تبين أن الأمر كيف كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخذه، وفي رواية أنه مسك بحلقه فغطني، يعني غمني من شدة الخنق كما جاءت الرواية الأخرى، فغمني أو فخنقني، فغطني يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فسرها فأنطق بحلقي. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ حتى بلغ مني الجهد. أما غطاه في المرة الثانية والثالثة كذلك حتى بلغ مني الجهد. قال تغرب بفتح الدال حتى بلغ مني الجهد، ويكون التقدير حتى بلغ الغط والخنق مني غاية وسعي. يبقى الجهد هنا مفعول به، والفعل ايه؟ الخنق والغط، التغطية والشدة اللي كان عليها. فلما يقول فأخذني فغطاني حتى بلغ الغط والجهد غاية وصفه، يعني جهد، يعني خلقه لغاية ما جهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الفاعل هنا ايه؟ الغط والجهد، الغط والخنق. أو يكون بضم الدال حتى بلغ مني الجهد، الجهد هنا هي الفاعل، يعني فغطاني حتى بلغ الجهد مني مبلغه أو آخرة، وكلاهما وهي متلازمة، يعني كلاهما خريط المعنى. ثم أرسلني يعني أطلقني فيرجع بها أي بالآيات أو بالقصة أو الحادثة، يعني بعد ما قال لي اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ها؟ فأرسلني فرجع بها، رجع بها يعني ما المقصود فرجع بها؟ بهذه اللي هي إيه؟ إلى خديجة، فرجع بالآيات أو بالحكاية، رجع لخديجة احكي لها الحكاية، ها؟ أو الحادثة التي حدثت. عشان ما تملوش نقرأ سورة المباحث وبعدين نكمل الكلمة، نرجع المباحث إلى هذا الموطن لغاية رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة. يعني إحنا الآن بينا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها اختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ودع به من الوحي رؤية صالحة أو الصادقة كذلك الأخرى، فكان لا يرى رؤية إلا إذا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء ويتزوج من ذلك، وبعدين يرجع أو ينظر لأهله فيتزوج من مثلها، حتى جاءه الحق فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطاني حتى ذل عني من جهة ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر ذلك. ثم فرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يبدو فؤاد. فنقول المباحث هنا إزاي عائشة رضي الله تعالى عنها، السؤال الأولاني أو نبحث الأولاني، كيف ذكرت عائشة هذا الحديث علما بأنها لم تدرك هذه الحادثة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت موجودة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح غار حراء ويرجع، ولما نزل عليه الملك ما كانش لسه ولدت، ما كانش عائشة رضي الله تعالى عنها لسه ولدت، لأن وقت الهجرة يعني كان عائشة عندها نحو 7 سنين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، 7 سنين أو قريبا من ذلك. فلما نحكي 13 سنة أو نزول الوحي لغاية الهجرة أو للبعث لغاية الهجرة، عاد النبي على سنة بيت مكة 13 سنة قبل الهجرة صح؟ ولا مش معايا يا جماعة؟ قعد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، وقت الهجرة دوت كانت عائشة عندها 7 سنين. لما تدخل من 13 من تدخل منهم 7 صار 6 سنين، يعني لسه عائشة في 6 سنين تاني على ما تتولد، لسه موجود. وهي كلام بتحكي قبل البعثة كمان، انه كان يذهب الى غار حراء الله اعلم كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب الى هذا الغار، فهي ما كانتش حاضرة الاحداث دي، فكيف تقصها؟ ده بنسميه ايه؟ مرسل صحابي، بنسميه مرسل صحابي، يعني بنقول بتحكي الكلام ده بناء على انها سمعت هذا الكلام من صحابي اخر. يعني في صحابي ممكن مثل ابوها حكى لها الموضوع ليه، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قص عليها ذلك، وده الراجح هنا، وده الراجح او اللي يرجحه بعض اهل العلم انها قصت هذه القصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانها عبرت اثناء الحديث بكلمات اضافت فيها الضمير الى ضمير المتكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه قال ايه؟ فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ، يعني بتاثر بيتكلم. فهي ادمجت القصه واظهرت من خلال الكلمات بعض العبارات التي تشير او تلمح بأنها أخذت هذه القصة وهذه الحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول قال النووي هذا الحديث من رسول الصحابة، لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي، يعني من صحابي حضر القصة، والراجح أنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك قولها في أثناء هذا الحديث فجاء الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني إلى أخيه، فقوله فأخذني فغطني ظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فيحمل بقية الحديث عنه. الله أعلم. المبحث الثاني، المقصود من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به من الوحي، هل هذه بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عموما؟ لا، هذه بدايته من الوحي، وإلا فهناك بدايات أخرى، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تريد أن تذكر لنا كل البدايات، إنما تريد أن تذكر لنا البداية المتعلقة بالوحي، وإلا فهناك كما يسميه العلماء إرهاصات أو مبشرات كانت تشير إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قصة إيه بحيرة الراهب، هذه بداية من البدايات إن عايزين قصة بحيرة الراهب لما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة إلى الشام وأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير في السن، ففي أثناء الطريق نزل التاريخ في مكان فرآه يعني رجل يهودي قال له بحيرة، فدعاهم عمل لهم وليمة ودعاهم، ويقال انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة معينة، فهو دعا الناس دول من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم راحوا قصاد الرسول يعني عند امتعتهم على قسم من على قصر صغير كما هي عادة الناس، ها اذا منهم يتركون الاطفال، فلما تفرق في وجوه الناس قال هل بقي احد؟ قال لا في واحد ثاني، قال فيش الا فلان، قال ابعثوه، فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمي من انت منه يعني؟ قال هو ابني، قال لا ما ينبغي ان يكون ابوه حيا، دوت ولد يتيم، قال هو ابن اخي. المهم يعني في القصه انه اخبره ان هذه الشجره لا يجب استخدامها الا نبي وانه رسول واحظى منه يهود ونحو ذلك، ورجع به عمر، فهذه قصه تعتبر من بدايات معرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عائشه لم تقصد ان تقص لنا سيره كامله، ما تقصد ان تقص لنا ما يتعلق بالايه؟ بالوحي، تقصد لنا ما يتعلق بالوحي، وايضا من البدايات ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بينقلوا الحجاره في الكعبه، وعم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يوضح يساعد في نقل الاحجار، فالنبي عليه السلام كان فقال له عمه يعني لو حللت ازاره فوق الازاره تاخذ تبقى سهل عليك، فحل ازاره فوجد يعني ما يمنعه من ذلك، وكانت هذه ايضا ايه بدايه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع من يقول له اشدد عليك ازاره، سمع من يقول له اشدد عليك ازاره، وكذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعرف حجرا كنت كان يسلم علي، يعني كان في حد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كلها بدايات، لكن زي ما يسمى العلماء ارهاصات دلالات فقط. وطبعا ما بقى نذكر عن رؤيا امه لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في هذا اليوم انطفأت نيران كسرى، وهذه كلها كل هذه بدايات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست هذا المقصودة من ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الحديث، لأن عائشة إنما تقص لنا شيئا معينا وهو ما يتعلق بالوحي، فتقول أول شيء من الوحي هو كان الرؤية الصالحة. المقصود بالحديث هنا بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، لأن هناك مبتدعات أخرى لكنها لم تكن عن طريق الوحي، كالذي سمعوه من بحيرة الراهب لما كان مع عمي أبي طالب الشام، يدل على أنه نبي هذه الأمة، وهذا عند الترمذي بسند قوي، وما سمعه عند بناء الكعبة حتى قيل له أشتب عليك إزار، وهذا عند البخاري، وكذلك تسليم الحجر عليه، وهذا في صحيح مسلم. المبحث الثالث تقول الرؤية الصادقة، وفي رواية كما قلنا الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة هي التي تقع بعينها أي كما يراها الرأي، أو ما يحضر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب، يعني واحد يشوف رؤية معينة انه ماشي في طريق معين مثلا او قابل فلان يقوم يلاقي نفس الكلام اللي شافه، يبقى ايه بنفس الوضع، فهنا بنقول رؤيه صادقه، ان شاف زي حدث اليقظه مثل ما راى في المنام، او تعبر له في المنام، يعني شوف رؤيه وبعد يقابل واحد يقول انا شفت كذا فيقول له دي تفسيرها كذا، يبقى جاء تعبيرها في المنام فيقوم يلاقيها كما عبرت له، يلاقي الرؤية في اليقظة زي الايه تعبير، يعني تفسير زي ما فسرت له في المنام يجد تفسيرها في اليقظة فتكون هذه الرؤية كاذبة صادقة. واما الصالحة فالمقصود منها انها الرؤية التي تصر، يبقى الرؤية الصادقة قد تصر وقد لا تصر. الرؤية الصادقة واحد شاف المنام ان حدث في البيت الفلاني ميت وقام الصبح لقى في البيت ده في ميت، هل هذه الرؤية تصر ولا تصر؟ لا تصر، لكن هي صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. ليه؟ لانها جاءت كما رآها، لكنها صالحة ليست صالحة. الرؤية الصالحة هي الرؤية التي تصر، والرؤية الصادقة التي تقع كما رآها او كما عضلت عنه له في المنام. وعلى هذا فالصادقة والصالحة في حق الانبياء بمعنى واحد بالنسبة الى امور الاخرة، لانها محققة فهي صادقة وتأتي على الوجه الذي يسر فهي صالحة. يعني النبي اذا شاف رؤية تتعلق بالاخرة، اذا شاف رؤية تتعلق بالاخرة فهذه الرؤية ايه؟ صادقة، لانها لابد ان تتحقق، لان رؤية الانبياء واحد. وهي صالحة لانها تأتي على الوجه الذي يسر. واما بالنسبة الى امور الدنيا فرؤية الانبياء كلها صادقة، يعني اذا كان بامور الدنيا والنبي شاف رؤية في المنام فرؤية الانبياء واحد صادقة، لازم تقع كما رآها او على الوجه الذي عبرت عنه فيها، ولكن لا يشترط ان تكون صالحة، يعني لا يشترط ان تسر كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها غزوة أحد أن في بقر ينحر، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن في يعني قتلى سيكون في أصحابه، يبقى الرؤية صادقة لأن إيه فيقع فتقع كما رأى النبي عليه السلام، ولكنها غير صالحة لأنها لا تطر. واما بالنسبه لهذه الدنيا فرؤيا الانبياء كلها صادقه لانها تقع محققه على تعبيرها، لكنها قد تكون صالحه اي تصر وهو الاكثر، وقد تكون غير صالحه اي لا تصر كما وقع في الرؤيا يوم. واما غير الانبياء فقد تفصل الصادقه التي ليس فيها اضغاث وقد تفصل على ما سبق، يعني غير النبي نقول له ممكن نفصل لك الرؤية الصالحة والصادقة نفس الكلام اللي فات، الرؤية التي تراها فتقع محققة كما رأيتها أو كما عبرت لك دي تبقى رؤية إيه؟ صادقة، فإن جاءت على الوجه الذي يسر تبقى صالحة، وإن جاءت على الوجه الذي لا يسر تبقى غير صالحة. وقد يقال بالنسبة لهم أي لغير الأنبياء أن الرؤية الصادقة التي ليس فيها أضغاث يعني أوهام وخرافات وتلاعب بالشياطين، وهذا لا تحدث مع الأنبياء طبعا، يعني رؤية الأنبياء ليس فيها أضغاث، لكن رؤية غير الأنبياء التي يكون فيها أضغاث، أضغاث يعني كلام خبل وليس له تعبير ولذلك غالبا لا تنطبع هذه الرؤية في المنام. وطبعا في صحيح البخاري كتاب كامل من كتب البخاري يقال له كتاب الايه؟ كتاب التعبير، كتاب التعبير في اخر البخاري في المجلد 12 يقال له كتاب التعبير، يذكر فيه بعض هذه الرؤى التي حدثت وكان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ما الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؟ يعني فيما يتعلق بالوحي. الظاهر أنه كان يرى ما يدل على نبوته. يعني عائشة تتكلم عن الوحي دلوقتي وعن النبوة. طبعا في رؤى أخرى كان يراها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي مقصودها هنا إيه؟ الرؤية التي تتعلق بالإيه؟ بالنبوة. الرؤية التي تتعلق بالنبوة. ولذلك جاء في حديث لكنه مرسل ما يدل على أن الذي كان يراه هو جبريل، يعني أنه كان يرى جبريل عليه السلام وكان يقول له أنت رسول الله حق. ورد الحديث أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل، يعني بعد ما نزل عليه الوحي، قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل اقرأ اسم ربك الذي خلق، قال أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن. يعني كنت فاكر اللي كنت أقول لك في المنام يجي لي واحد يقول لي كذا وكذا في المنام، بقول له ده إيه جبريل استعلن، يعني ظهر دلوقتي، يعني جاءني في اليقظة في غار حراء. يبقى هذا وإن كانت الرواية مرسلة لكن بنستأنس بها على إن اللي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو جبريل عليه السلام، او ما يتعلق عموما بنبوته صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب المبحث الخامس، الحكمه في تخصيصه صلى الله عليه وسلم غار حراء بالتعبد فيه. اشمعنى غار حراء اللي كان يتعبد فيه؟ قال ابن ابي جمره، له كتاب اسمه بهجه النفوس، بيجيب احاديث في صحيح البخاري ويستنبط منها احكام، وطبعا هو يعني في فوائد كثيره هذا الكتاب ومجلدين، وان كان يعني الرجل فيه نزع التصوف احيانا يعني يدخل في حاجات كده متعلقه بالتصوف، لكن هو في الجمله الكتاب مفيد ممتاز. وابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ينقل منه كثيرا في الفوائد التي ينقلها ابن حجر، غالبا ما ينقل هذه الفوائد من كتاب ابن ابي جمله، ويستنبط يعني فوائد عظيمه جدا، حتى قيل انه استنبط من قول عليه السلام للغلام يا ابا عمير ما فعل النغير، يا حديث كان غلام عنده طائر يلعب بيه، ودخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم وقد قناه النبي عليه الصلاه والسلام بابي عمير، فوجد الطائر مات والولد حزين عليه، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا عمير ما فعل النغير. وقال ابن ابي يمره استنبط من هذا الحديث 80 فائدة، 80 فائدة من اسناد ومتن هذا الحديث، فيعني كتاب مليء بالفوائد الحديثيه والفوائد الفقهيه والفوائد الوعظيه ونحو ذلك. وان كان طبعا زي ما قلنا يعني في نزعة تصوف، لكن يعني ان شاء الله من يقرا وعنده ايمان بالمنهج الصحيح يستطيع ان هو يعرف يفرق. تقول الحكمه، قال ابن ابي جمره الحكمه في تخصيصه بالتخلي فيه ان المقيم فيه كان بمكه كان يمكنه رؤية الكعبة، يعني من ناحية يستطيع أن يرى الكعبة، فيجتمع لمن يخلو فيه 3 عبادات، الخلوة، الخلوة يعتبرها عبادة لوحدها، والتعبد لأنه يتعبد من نائبة العدد، والنظر إلى البيت، وربما كان النظر إلى البيت يعتبر عبادة، وما زال بعض كل الناس يعتبر عبادة، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الوارد أن النظر إلى البيت عبادة أو في كذا حسن أو في تواصل النظر إلى البيت، هذه الأحاديث كلها لا خطر. قلت وابن حجر وكأنه مما بقي عنده من أمور الشرع على سنن الاعتكاف، يعني عايز يقول لك حتى في النظر إلى البيت يعني ممكن يكون دي كانت عندهم من دين إبراهيم، لكن هي لم تثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الزمن اللي كان يأكل فيه نقول كان في شهر رمضان، يبقى عرفنا المكان والزمان، وأن قريشا كانت تفعله كانت تصوم عاشوراء، ويراد هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره. يعني ليه غار حراء دخل ليها هذه الفضيلة وكان قريش يعني ليها في شهر رمضان عبادات عموما، اشمعنى سووا غير قراءة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ او خشوا اتخانقوا معاه وكل واحد قال لك انا احق بيه، مع ان هم كلهم موجودين، فكانوا يتركوا المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يستاثر بهذا المكان، خاطر اذا قلنا ان فيه هذه الفوائد الخلوه والتعبد والنظر الى البيت، قول ان الحكمه في ذلك أن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش، يعني كأنهم إيه تركوه لمنزلة جده ولفضيلته عندهم، ولأنه أول من كان يخلو في هذا المكان فكانوا يعظمونه لجلالته وقبل سنه، فتبعه على ذلك من كان يتأله يعني يتعبد لله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده، يعني هم تركوه له توقيعا لجده عبد المطلب، وكان معظما وموقرا عند العرب عند قريش على وجه الخصوص، فتركوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على منهج جده أي في اتخاذ هذا المكان، ولا يشترط أن يكون على منهج طريقة التعبد، لكن في اتخاذ هذا المكان ليتعبد. كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان بيصلي ولا كان بيصوم ولا كان بيعمل ايه؟ طبعا كانش لسه في شريعة، كانش لسه نزل عليه صلى الله عليه وسلم، لم يأتي تطبيق بصفة التعبد، ومن ثم وقع الاختلاف في ذلك، واعتمد بعضهم على ما ورد عند ابن إسحاق بلفظ فيوقع من يرد عليه من المساكين، لكنها رواية مرسلة. يعني بعضهم قال ايه التعبد بتاعه ان كان يقعد ياخد معاه الزاد ويجيله المساكين يديهم ايه من الطعام، لكن لا نستطيع ان نجزم بذلك لان مفيش حديث صحيح، دي رواية مرسلة. وقال بعضهم كان يتعبد بالتفكر، ده مش بعيد لان يعني في حد ذات الخلوة عبادة. ويحتمل ان تكون عائشة اطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الإنعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، كما وقع الخليل عليه السلام حيث قال إني ذاهب إلى ربي، يعني الإنعزال عن الناس حد ذاته عبادة لله عز وجل، فهي عبرت بهذه العبادة بأنه يخلو في غفرة، يقعد يتفكر فيما نقول في السماوات والأرض، يتفكر في عظمة الله عز وجل، يتفكر في وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكيف هؤلاء الناس يعبدون هذه الأصنام ونحو ذلك، ليس ببعيد. لكن احنا طبعا لا نجزم بشيء لان الحديث لم يخبرنا بشيء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بشيء، وان كان ممكن نفهم ان من ضمن العباده التي كان يتعبدها الخلوه في حد ذاتها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه متعبدا بشريعه النبي قبله؟ قال الجمهور لا، فيش دليل على ان قبل البعثة كان يتعبد لله بشريعة معينة، ولو كان ذلك موجودا لايه لنقله الينا او لاخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نعم، ثم اختلف هؤلاء يعني اللي قالوا ايه بشريعة مين على اقوال كثيرة، طبعا لم نوردها هنا لانها كلها اقوال ضعيفة، والراجح قول الجمهور، راجح قول الجمهور انه لم يكن متعبدا على شريعة معينة، هذا قبل البعثة. واما بعد البعثة ففي خلاف ايضا، وكما يقول هنا سياتي في باب النبوة في سورة الانعام، باب النبوة في سورة الانعام في سورة الانعام، ويبدو انه كان متعبدا بشريعة ابراهيم عليه السلام، يعني بعد النبوة كان متعبدا لله عز وجل بشريعة ابراهيم، لما ورد انه كان يقوم عند البيت ويقف حول البيت ويصلي عند البيت، يعني جاءت احاديث كثيره في ذلك. كان يصلي عند البيت لما جاء الخطيب بن عمرو وما جاء ابو ذر، فظن انه كان هناك في صلاه ما او في عباده ما او في طواف ما، كل هذا كان على شريعه ابراهيم عليه السلام. كيف كان يتزود بمثلها؟ يحتمل ان يكون المراد انه يتزود ويخلو اياما ثم يرجع، ويخلو ويتزود اياما ثم ينزل وهكذا حتى ينقضي الشهر، ويحتمل ان يكون المراد ان يتزود بمثلها اذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته انه يخلو فيه. يعني المعنى ما معنى كان قوله او قولها يتزود بمثلها؟ ويتزود بمثلها، ما المقصود بقوله ويتزود بمثلها؟ يحتمل ان في شهر رمضان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء لا يخلو الشهر كاملا متوصلا، بل ياخذ زادا لعده ايام ثم ينزل، فياخذ زادا اخر ويصعد عده ايام ثم ينزل فياخذ زادا اخر ويصعد وهكذا حتى ينقضي الشهر. او يحتمل انه كان يتزوج لشهر رمضان كله، فاذا قال نزل قال يتزوج بمثلها اي في شهر رمضان اللي بعده، كل ما يجي شهر رمضان يتزود لهذه الليله، هذا محتمل وهذا محتمل. لكن عموما يستفاد منه كما يقول هنا إعداد، ويؤخذ منه إعداد الزاد المختلي إذا كان في مكان يتعذر عليه تقصيره لبعد مكان اختلاله عن البلد مثلا، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، يعني كان هيسافر أو هيختلف في مكان بعيد عن الناس مفيش أسواق جنبيه، مفيش مانع أنه إيه يأخذ معاه زياد زيادة، بحيث أنه هو إذا احتاج إلى الزياد أخذه أكلاء أو شرب أو نحو ذلك. وهل أخذ الزاد معه يقدح في توكله على الله؟ لا. وكما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إلى هذه الآية نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يعني إيه يروح يحجوا ومستغربين معهم إيه لا طعام ولا شراب، يقول نحن نتوقع الله، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالأخذ بالأسباب لا يقرح في التوكل، إنما لا يقرح في التوكل الاعتماد على الأسباب، أنك أنت إذا يقينك في السبب وليس يقينك بالله عز وجل، أن نقول تأخذ بالأسباب فأنت مأمور بذلك، كمن يجوع ليدفع عن نفسه يعني شدة الجوع، أو يشرب ليدفع عن نفسه العطش، فلا بد أن تكون معتقدا أن الله عز وجل هو الذي يدفع عنك ذلك بهذا السبب، وأن الله عز وجل لو سلب الشبع عن الطعام ما شبعته، ولو سلب الري عن الماء ما ارتويته، كما سلب الله عز وجل الإحراء عن النار فما حرقه، إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار سلب الله عنها الإحراء فلم تحرق، وسلب الله عز وجل القطع عن السكين فما قطعت لما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، وهكذا لو سلب الله عز وجل المسبب عن السبب ما انتفعت بهذا السبب، فإذا أنت تأخذ بالسبب لأنك مأمور بذلك، ولكن لا تعتمد عليه ولا تثق به ولا تجعل يقينك فيه، ولكن اعتمادك على الله وثقتك بالله ويقينك بالله عز وجل، وهذا الفرق بين المسلم وغير المسلم، المسلم الزرع عنده مقدسة مادي متعدد بالسبب، ولكن المؤمن يأخذ السبب مطية، ولكن اعتماده وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى. المبحث الثامن الحكمة في غض جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل ما أنا بقارئ لا اقرأ باسم ربك ما الله يقرأ على طول، لكن لا ده مسكوا خنقوا وغطوا يعني حتى بلغ منه الجهد يعني من شدة التعب، وبلغ مني يعني وصل إلى وسع يعني آخر التعب، ومرة ثانية ومرة ثالثة شد كل هذا. أولا قال الحكمة في ذلك شغله عن الالتفات لشيء آخر، يعني لما يعمل فيه هذه الأفعال يبقى لما يتكلم معاه يبقى ما فيش في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الموقف اللي هو فيه دلوقتي، فينشغل عن أي شيء آخر فما يقع في سمعه يسقط في قلبه، أو قيل لإظهار الشدة والجد في الأمر، يعني الموضوع اللي أنت هتشيله دلوقتي موضوع فيه شدة مش موضوع خفيف فانتبه لذلك، فكأنه يشير بهذه الشدة إلى شدة الأمر الذي سيحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني عظيم شديد لا يحمله أي إنسان، ولكن هذه محتاج إلى وذاك التهيئة، حتى العلماء استنبطوا من ذلك إن الداعية لابد أن يكون له ساعات حلوة لديك اللي تديله القوة على العمل وقوة على الدعوة، ولما ما فيش تخلي بالله عز وجل وخلوة بالله سبحانه وتعالى القلب لا لازم في القوة التي تجعله يحمل عبء الدعوة، فعبء الدعوة ما هوش عبء سهل، عبء ثقيل من تعلم وتحمل أذى الناس وربما يعني أوقات كثيرة الإنسان لا ينتفع بها لنفسه، ولكن يجعلها كلها لله سبحانه وتعالى، وممكن واحد يقول لك أنا مالي مال ده كله، يعني ايه اللي جايبين ان شاء الله ربنا وخلاص، لكن الداعي الله عز وجل في قلبه أكثر من ذلك، ويتحمل ما لا يتحمله غيره، وهذه القوة لا يحصل عليها إلا بقيام الليل والخلوة ويقضي صوت المزمل فيما يشير إلى ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني في قيام الليل عشان في قول ثقيل ستحمله في أمانة وعيد شديد ستقوم به، يعني ما فيش راحة، فأنت لا تنام بالليل فلا تستطيع أن تتحمل هذه الأعباء بالنهار. وفي الحياة العملية كمان قبل البعثة إن ربنا سبحانه وتعالى هيئ النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل الوحي الأمر الشديد، إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع يرتعد ويقول زملوني زملوني، رغم ما خاص له من مقدمات إن الله عز وجل هيئه أولا بالخلوة والتفكر والتعبد والانعزال حتى يلقن هذه الحكمة ويلقن تحمل هذه الشدة. تنبيها على ثقة القول الذي سيلقى إليه، فلما أظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. المصحف التاسع: هل نزلت عليه هذه السورة في هذه المرة سورة اقرأ كاملة؟ طبعا صحيح أنها نزلت عليه الآيات اللي احنا ذكرناها فقط. وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. بخلاف فقيه الصورة فإنها نزل بعد ذلك الزمان، والحكم بذلك أنها اشتملت على مقاصد القرآن. المبحث العاشر: ما الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بعد رؤية الملك لما دخل على خديجة قال لها: لقد خشيت على نفسي. أرجح الأقوال في ذلك أنه خشي على نفسه الموت من شدة الأمر، أو خشي على نفسه المرض، أو استمرار المرض به. المبحث الحادي عشر ونقف عنده إن شاء الله تعالى، وهي قصة اشتهرت عند الناس ولكنها غير صحيحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جبريل إلى خديجة بعدما أخبر ما حدث مع جبريل عليه السلام، فكان يشوف جبريل عليه السلام، فأرادت عائشة تعرف اللي بيجيله دوت ملك ولا شيطان، حبت تعرف اللي بيجيله ده ملك ولا شيطان، فقالت له لما تراه أخبرني. نسمع القصة. اشترى على أمثلة الكثير أن خديجة أرادت أن تعرف أن هذا ملك أم جني، وأنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرها إذا رآه، وأنه أخبرها فألقت ثمارها، فما له غير راح فألقت الثمار بتاعها فاختفى، وكان الشيطان كان إيه؟ كان بقي. وقالت: هل تراه؟ قال: لا. فقالت: اثبت والله انه لملك وما هو بشيطان. وهذه الروايه رواه ابن اسحاق ويرواه ابن السنه لا تصح ولا يعتمد عليه. وايضا عند البيهقي في الدلائل انها ذهبت به الى عباس وكان نصرانيا، فقال: هو امين الله بينه وبين النبيين. وهي روايه ايضا مرسله لا تصح. هذه الروايات بس يعني اهل السير دائما يعني يدخلون هذه الروايات ويستسهلون في روايات الحديث في مساله السيره، يعني السيرة يستسهلوا ولا يدققوا كثيرا كما يدققون في أحاديث الأحكام، فربما تساهلوا في ذكر الروايات المرسلة. وعايز يقول لك هنا إن خديجة فطنت أن ذلك ملك وليس شيطان وليس جني، لأنها لما ألقت ثمارها لو كان جني لبقي، ولكنه لما كان ملكا فإنه يستحي، وإن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من عبد تستحي منه الملائكة، وأن الملائكة عباد مكرمون بررة مطهرون. فلما ألقت الثمار واختبأ جبريل عليه السلام أو لم يظهر جبريل قالت إنه ملك. لكن عموما لا يعتمد على هذه القصة، ولأنها قصة إيه؟ مرسلة، ومعنى المرسل أو المرسل هو قسم الأقسام الضعيف، وهو أن يقول من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إسناد غير متصل. مثالي نقف عند هذا الموقف، وهو لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو قرأ عليه جبريل الآيات، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرزق فؤاده أو تصدق بوادره. وإن شاء الله تعالى يكون هذا حديثنا القادم بإذن الله عز وجل. طبعا القادم يعني بعد القادم الدرس الجاي إن شاء الله يكون في كلام منا, الدرس الجاي يكون في كلام منا, واللي بعدين نكمل هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.